أمضى سليم وعبد العزيز ما بعد الظهر يتجولان في المدينة، وكان يتعمدان التوجه إلى الأماكن التي ترتادها النساء علهما يصادفان فريدة، تلك التي قد تكون غيرت اسمها أو أجبرت على تغيير اسمها إلى ليلى. ثم حان الموعد الذي حدده النادل. كانت الشمس قد غابت منذ ساعة لما توجه إلى المكان المحدد. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. أطباق تونسية في تبسة. في ضاحية صفاقس في سقية الزيت التي تخترقها الطريق الوطنية رقم 1، يذكر الأقدمون من بين السكان ذاك الاختفاء الغريب لفريدة أبو حامد. يذكرون أنها في مطلع ثمانينيات القرن الماضي كانت شابة متزوجة من سلام بالعيد، كان يكبرها بأكثر من عقدين لما تزوج في حدود العام 83-900 وألف. كان قد تخطى 45 بينما كانت هي في 24. لم تكن حالة فريدة وسلام حالة نشازا، حتى في سقية الزيت نفسها كثيرون هم الأزواج الذين فارق الأعمار لديهم يتجاوز العقدين، ومع ذلك فإن حالة فريدة شغلت لأيام مجالس السمر ونسجت حولها روايات تضاهي الخرافات الأكثر غرائبية. يذكر سلام الذي كان يتعاطى تجارة الحبوب أنه لم يجد فريدة في البيت لما عاد مساء ذاك 8 مايو من العام 85-900 وألف. حسبها ذهبت لزيارة أسرتها التي تسكن في ساقية الدائر، ولكنه فوجئ بوالدتها تنفي أن تكون فريدة جاءت لزيارتها. بحث عنها في كل مكان وسأل كل الذين تعرفهم من قريب أو بعيد. في اليوم التالي مضى إلى الشرطة وأبلغ عن اختفاء زوجته فريدة أبو حامد. في الأيام التي تلت تناهت إلى سمع سلام روايات وتعاليق لم يخلو البعض منها من تهكم. كان أكثر ما يروج بين الناس في سقية الزيت أن فريدة هربت مع شاب من المدينة القديمة كانت تتخذه عشيقا. لم يكن سلام يخفي ألمه. ثم بدأت الحكاية تنسى بمرور السنوات، وظل ملف البحث عن فريدة مفتوحا لدى مصالح الشرطة. في مرحلة ما شكت عائلة أبو حامد في أن يكون لسلام يد في اختفاء فريدة، ولكن أي دليل لم يقم على ذلك. خيم الفتور على علاقات سلام بأسهاره. مرت 5 سنوات على ذاك الاختفاء الغريب لفريدة، لما جاء أحدهم في مطلع العام 90-900 وألف إلى دار أبو حامد في سقية الدائر وأبلغهم بأنه عاد من تبسة بالجزائر قبل أسبوع، وأنه يظن أنه شاهد فريدة في أحد مطاعم المدينة. قال الرجل المعروف لدى أهالي سقية الدائر بتنقلاته بين تونس والجزائر إنه يعتقد أن المرأة تعمل في ذلك المطعم في مطبخه. لم يأتي الرجل واسمه الهادي بن سنان بأي معلومات أخرى. كان لفريدة شقيق يعمل في ليبيا، ولما كان العمر قد تقدم بوالدها فقد تم الاتصال بشقيقها. طلبت منه والدته أن يذهب إلى تبسة في الجزائر لاستقصاء خبر شقيقته المفقودة الآن منذ 5 أعوام. ما جاء به الهادي بن سنان يغري بالمحاولة. الأوصاف التي نطق بها تنطبق إلى حد كبير على فريدة. حضر سليم أبو حامد من ليبيا، لم يمكث في صفاقس سوى 2، ثم انطلق على متن سيارته إلى الجزائر إلى تبسة، يرافقه ابن خال له يدعى عبد العزيز. كان الجو ماطرا ذاك 14 فبراير. استغرقت الرحلة إلى الحدود الجزائرية أكثر من 10 ساعات. في اليوم التالي دخل تبسة. حسب المعلومات التي جاء بها الهادي بن سنان، فإن فريدة تعمل في مطعم في قلب تبسة، لم يكن في الشارع الذي ذكره الهادي سوى مطعم وحيد. حرص سليم وعبد العزيز على الجلوس في طاولة مقابلة لنافذة المطبخ من حيث تأتي الأطباق التي يطلبها الزبائن. تناولا وجبة الغذاء. في عمق تلك النافذة لم تظهر لهما أي امرأة، كان هناك رجلان. لاحظ سليم أن بين الزبائن تونسيون كثيرون، وقد أغراه ذلك بسؤال أحدهم كان يجلس إلى طاولة مجاورة عما إذا كان صاحب المطعم تونسيا. نظر إليه الرجل وعلى الفور قال له: يبدو أنك لم تدخل هذا المطعم من قبل. اسمع يا سيدي، صاحبه من تونس من صفاقس، ولديه طباخة تجيد كل أصناف المأكولات التونسية اللذيذة. حديث الرجل عن الطباخة استنفر كل اهتمام سليم وابن خاله. بالنسبة إليه هي فرصة مواتية ليطرح أسئلة أخرى. لم يكن النادل قد أحضر له ما طلبه من طعام. وهل الطباخة تونسية هي الأخرى؟ من؟ ليلى؟ هل اسمها ليلى؟ نعم. في تلك اللحظة جاء النادل بصحنين بهما لحم وخضر. ابتسم سليم وكف عن السؤال، نهض من مكانه وتقدم إلى النادل وسأله: هل الطباخة ليلى موجودة؟ لا، هي اليوم في عطلة. هل تعرف عنوانها؟ بدا للنادل غريبا السؤال الذي نطق به سليم، لم يسأله أحد من قبل عن عنوان ليلى. وهل تعرفها؟ لا، رد سليم، ولكن قيل لي إنها تجيد الطبخ التونسي. هذا أكيد. تقدم النادل خطوة نحو سليم وكأنه يريد أن يفضي إليه بسر. التفت من حوله ثم قال له: هل تريد أن تقيم حفلا؟ نعم، هو شيء من ذاك القبيل. لم يكن واضحا جواب سليم، ولعله تعمد ذلك الغموض. اسمع، صاحب المطعم لا يوافق على قيامها بأي عمل خارج المطعم، ولكن بما أنك تونسي فسأعمل على ترتيب لقاء لك مع ليلى. كانت الرسالة التي حملتها الابتسامة التي ختم بها النادل كلامه واضحة، ولذلك بادر سليم إلى إبلاغه بأنه إذا ما استطاع أن يرتب ذاك اللقاء فسيعطيه مكافأة سخية. تواعد الرجلان على اللقاء مساء على بعد شارعين من المطعم الذي يعرف بمطعم التونسي. أمضى سليم وعبد العزيز ما بعد الظهر يتجولان في المدينة، وكان يتعمدان التوجه إلى الأماكن التي ترتادها النساء علهما يصادفان فريدة، تلك التي قد تكون غيرت اسمها أو أجبرت على تغيير اسمها إلى ليلى. ثم حان الموعد الذي حدده النادل. كانت الشمس قد غابت منذ ساعة لما توجه إلى المكان المحدد. ركن سليم سيارته غير بعيد عن عمود نور. لم يطل الانتظار أكثر من 10 دقائق، ثم ظهر النادل. جاء إلى السيارة وركب في المقعد الخلفي. طلب من سليم أن ينطلق. بعد أن قطع نحو كيلومتر وصار يبتعد عن مركز المدينة، أخرج النادل سكينا كبيرة ووضعها على رقبة سليم. بيده الأخرى كان يمسك حبلا ربط كالمشنقة. سريعا مرره حول رقبة عبد العزيز، حذرهما من كل محاولة للصراخ أو إثارة الانتباه. لم يكن سليم يدري إلى أين يمضي. في الخارج مطر خفيف، ثم ظهرت علامة تشير إلى وجهة المطار. ظن أنه سيقع على حاجز للشرطة إن هو واصل في اتجاه المطار، وأنه إذا ما حدث سيكون سبيله إلى الخلاص. ضعف السرعة، تجاهل النادل الذي كان يضع السكين على رقبته، تجاهله لما كان يصيح من خلفه يدعوه إلى الانعطاف يمينا، ثم كما توقع ذلك وجد حاجزا للشرطة. كانت السرعة التي يسير بها لافتة للانتباه. أشار إليه شرطي بالوقوف. سمع احتكاك العجلات بالصفحة الإسفلتية المبتلة. من أماكن يخفيها الظلام ظهر 4 أو 5 مسلحون، لم يكونوا يرتدون الزي الرسمي للشرطة. تتطوق السيارة. كان النادل قد أسقط من يده السكين التي كان يضعها على رقبة سليم، بينما ظل الحبل الذي مرره حول رقبة عبد العزيز ظاهرا. نزل سليم وابن خاله وهما يرفعان أيديهما استسلاما. بدا الذي كان يجلس في المقعد الخلفي مترددا. تقدم رئيس الحاجز وفتح الباب، بينما كان رجل شرطة يوجهان بندقيتيهما إلى جهته. نزل وقد رفع يديه. تم تفتيشهم قبل البدء في سؤالهم. كانت الفرصة التي انتظرها وتوقعها سليم. حكى لرئيس الحاجز قصتهما مع النادل. سيعلم سليم لما تم نقلهم جميعا إلى المقر المركزي للشرطة في تبسة أن النادل واسمه عباس كان يريد الذهاب بهما إلى مزرعة تبعد عن تبسة بثلاثين كيلومترا. قال إن صاحب المطعم يقيم بها وإنه طلب إحضارهما لأنهما أرادا اللقاء بليلى طباخة مطعم التونسي. وجدت مصالح الأمن في تبسة نفسها أمام قضية مثيرة. تقرر إرسال فرقة إلى تلك المزرعة لاستجلاء الأمر، وسرعان ما عادت ومعها صاحب المطعم وامرأة ادعى أنها زوجته. لم تكن مع المرأة أي وثيقة تثبت هويتها، بينما تفيد وثائق هوية صاحب المطعم بأنه تونسي وبأن اسمه خالد حتاش وأنه يبلغ من العمر 51 عاما. كانت المرأة التي جيء بها من تلك الضيعة تلتزم الصمت. لم تجب المحققين لما سألوها عن اسمها، حتى إن منهم من ظنها صماء بكماء تبدو شاردة الذهن. وقد رأى كبير المحققين أن يؤتى بذلك الذي يقول إنها شقيقته حتى يتم تحديد هويتها. جاء به رجل شرطة لم يفارقاه حتى مثل أمام الضابط. سأله إن كان يستطيع التعرف على شقيقته، ولما آنس منه استعدادا طلب إدخال المرأة. كانت ترتدي لباسا يغلب عليه الأسود، خافضة بصرها كانت لما أدخلت. نظر إليها سليم أمعن النظر، ولما رفعت إليه بصرها نادها: فريدة! لعلها لم تصدق. ربما مر وقت طويل تحسبه دهرا لم تسمع فيه اسمها الذي كانت تنادى به لما كانت هناك في صفاقس في بيت أسرتها وفي بيت زوجها. بعد ذلك لم تنطق بكلمة، ارتمت في حضنه، وللمرة الأولى سمع المحققون صوتها: سليم أخي. صار لها اسم في سجلات شرطة تبسة. سيعلم المحققون من فريدة أبو حامد أنها قبل 5 أعوام اختطفت من منزلها في سقية الزيت بالضاحية الجنوبية لصفاقس من قبل رجل طرق بابها وزعم أن زوجها بعثه ليسلمها أمانة. وما أن فتحت الباب حتى اقتحم المنزل وقام بتكبيلها ووضع لصاقا على فمها. قالت إنها تذكر أن سيارة توقفت بالباب دقائق بعد ذلك. كانت سيارة نفعية من الحجم الكبير ألقي بها فيها، ولم يفك وثاقها إلا لما وصلت إلى الضيعة. كان خالد حتاش صاحب الضيعة في الانتظار. لم تحكي تفاصيل ما حدث لها معه، لعلها تحفظت لحضور شقيقها. ثم انتقلت للحديث عن اتخاذها طباخة في مطعمه. كانت تعامل معاملة الرق. بعد بضعة أيام تم السماح لها بالعودة إلى بلادها. لم تصدق والدتها أنها عادت بعد كل تلك السنوات. زوجها سلام بالعيد أصيب بصدمة لما علم أن من خطف امرأته هو خالد حتاش، الذي لم يكن سوى صديق طفولته وأيام شبابه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.